ثم إن من أنواع البركة التي يفيضها الله جل وعلا على خاصة عباده أن يمن عليهم بمحبة العلم ومحبة تدارسه والإقبال على ذلك. وحقيقة العلم هو العلم بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لا أرفع في الكلام ولا أعظم قدرا من كلام ربنا جل جلاله، ولا أعظم ولا أرفع بعده من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فالموفق والمبارك من علم وعلم واجتهد في ذلك حتى يصيب من ما كتب الله له، واعملوا فكل ميسر لما خلق له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.